محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عظيم عجم نبينا آمر النار فلا يا العقول. بالقرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر لي العينين بالبعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بحلمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على محمد وعلى سادتنا.